أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. في الدرس الماضي في الحقيقة لم نتعرض إلى متن ابن عقيل، تعرضنا إلى قراءة الأبيات وشرح الأبيات بشكل مفصل، ولكن لم نأخذ كلام الشارح الذي هو ابن عقيل، ولذلك اليوم نأخذ ما قاله ابن عقيل ثم نأتي إلى الأبيات الباقية. نعم، طبعا درسنا كان هو وفعل أمر ومضي بنيا، يعني يبنى فعل الأمر وفعل الماضي دائما مبنيات، وأعرب مضارعا إن عريا. أما الفعل المضارع إذا تجرد عن الناصب والجازم يعرب، من نون توكيد لابد أنه يبنى كذلك إذا كان نون التوكيد باشرته بشكل مباشر، وكذلك من نون إناث كذلك يبنى إذا لم تتصل به، إذا اتصلت به نون التوكيد المباشر، إذا اتصلت به نون النسوة بشكل مباشر يبنى، مثل إيش؟ كيرعن من فتن. المهم، لما فرغ من بيان المعرب المبني من الأسماء، الآن كلام ابن عقيل، شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال. ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء، بل الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، فالأصل في الفعل البناء عندهم. أي نعم، الأصل في الفعل البناء عندهم. وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال، يعني هم في الأفعال هم في الأسماء أصل، والأول هو الصحيح. يعني شنو؟ يعني الأسماء معربة والأفعال شنو؟ مبنية. بل هذا هو الصحيح. ونقل ضياء الدين بن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال أصلا، هذا رأي ثالث، فرع في الأسماء. بل الآن يقول والمبني من الأفعال ضربان، أحدهما ما اتفق على بنائه، يعني ماكو نحوي يقول بأن الفعل الماضي غير مبني، وهو الماضي وهو مبني على الفتح دائما، من ضرب انطلق كتب درس إلى ما شابه ذلك، ولكن بشرط يبنى على الفعل، يبنى الفعل الماضي على الفتح بشرط ما لم يتصل به واو جمع، مثل ذهبوا كتبوا درسوا، أو ضمير رفع متحرك مثل ذهبت ذهبتي ذهبت ذهبنا. نعم، ضمير رفع متحرك فيسكن، فهنا يسكن. جيد. والثاني ما اختلف في بنائه، ولكن الراجح أنه شنو؟ أنه مبني. بلي، والراجح أنه شنو؟ مبني، وهو فعل الأمر، وهو فعل الأمر نحو اغرب اكتب ادرس. نعم، وهو مبني عند البصريين مبني، ولكن أهل الكوفة يقولون بأنه معرب في الحقيقة. جيد جيد. والمعرب من الأفعال، إذن الفعل الماضي الفعل الأمر مبنيات، زين من الأفعال منه من به المعرب؟ يقول المعرب من الأفعال هو المضارع. نعم، المعرب من الأفعال هو المضارع، ولكن ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد سواء الخفيفة أو الثقيلة أو نون الإناث، نون النسوة يعني نون الإناث. فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن، وإحنا خذنا لا تنسون خذنا في الحقيقة ليجنن وليكون من الصاغرين. اي نعم، هذا خدناه المثال لا تنسونه في الدرس الماضي، بل هل تضربن ليعرفن، وهكذا. والفعل معها مبني عليه من على الفتح، نعم شوفوا تضرب تضرب ن، فهنا فعل مضارع مبني على فعل الاتصالي بنون التوكيد الثقيلة. ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة. جيد جيد جيد. فإن لم تتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة ولا اتصلت به نون النسوة، طبعا احنا هم خدنا لا تنسون خدنا مثال على نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة، وخدنا مثال على من؟ على نون النسوة، بل يضربن يلعبن يكتبن وما شابه ذلك. فإن لم تتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أو نون النسوة لم يبنى، أي بل لم يبنى، وذلك كما إذا فصل بينه بين الفعل وبين النون نون التوكيد ألف الاثنين، هل تضرباني؟ لأن هذا تضرباني طبعا مو هاي النون مو مباشرة. اي نعم ليش؟ لأن فصلت بيناتها ألف الاثنين وأصلها هل تضربانن. فشوف هذا النون الأولى نون من أصل الفعل، من أصل الفعل هذا نون الرفع. اي نعم نون الرفع مال الأفعال خمسة. فاجتمع الثلاث نونات فحذفت الأولى وهي نون الرفع كما هو يقول كراهة توالي الأمثال، لأنه كراهة أن شنو نفس النون، هذا معنى الأمثال، يعني نفس النون تتوالى نون نون نون نون تتوالى. بل فصار شنو هل تضرباني؟ نعم فحذفت نون الرفع. زين فإذا فصل بين الفعل وبين نون التوكيد ألف الاثنين فترفع تبقى يعني شسمة معربة مو مبنية على الفتح. وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة نحو هل تضربن، هذا واو الجماعة يا زيدون أصلها هل وهل تضربن يا هند، هاي شنو ياء المخاطبة. وأصل تضربن تضربونن، شوفوا ها فبين الفعل بين الفعل وبين النون التوكيد هاي الواو تضربو بو وإلا هي أصلها تضربونن بين يعني فحذفت النون الأولى اللي هي نون الرفع، نون الرفع اللي هي على وزن تفعلون لتوالي الأمثال كما سبق، فصار تضربون تضربون. فحذفت الواو هذا الواو مال اللي هي واو الجماعة لالتقاء الساكنين باعتبار الواو ساكنة والنون الأولى لأن النون المشددة هي نونية نون ساكنة ونون مفتوحة. بلي فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربن فصار تضربن. وكذلك تضربن تضربن أصله تضربينن ففعل ما فعل بالسابقة. بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. وهذا هو المراد بقوله وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر. نعم فشرط في إعرابه يكون معرب غير مبني أي يعرى أو يعرى من ذلك يعني من نون التوكيد المباشر ومن نون النسوة. ومفهومه يعني أنه إذا لم يعر منه يعني من نون المباشر الثقيلة أو الخفيفة أو نون النسوة يكون مبنيا. فعلم أن مذهبه مذهب ابن مالك أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد نحو هل تضربن يا زيد، فإن لم تباشره أعرب، وهذا هو مذهب الجمهور. نعم زين. وذهب الأخفش هذا أحد النحاة إلى أنه مبني مع نون التوكيد. هذا الأخفش يقول حس هذه نون التوكيد سواء اتصلت به بشكل مباشر أو لم تتصل به بشكل شنو مباشر، ونقل عن بعضهم معرب، وإن اتصلت به نون التوكيد هذا ينقل آراء. نعم. ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن، شوف يضربن، والفعل معها مبني على السكون. ونقل المصنف في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك. ابن عقيل يقول ليس كذلك، بل الخلاف هم كذلك موجود. وممن نقل الخلاف الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح. إذن انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من هذه الأبيات شرحا قراءة متنا جيد. الآن ندخل في مطلب جديد. المطلب الجديد شنو؟ يقول ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث والساكن كام. بلي، ماذا يريد ابن مالك في هذه الأبيات؟ أولا احنا خب قريناهن، الآن نشرح هذه الأبيات بشكل إجمالي، ثم بعد ذلك نطبق الشرح، ثم نأتي بعد ذلك لما يقوله ابن عقيل. طبعا الحروف كلها مبنية، نعم الحروف كلها شنو؟ كلها مبنية. هذه أولا، الحروف كلها مبنية، هذه أولا. ثانيا الأصل في البناء أن يكون على السكون، هذا ثانيا. زين، ثانيا الأصل في البناء أن يكون على السكون. ليش يكون على السكون؟ لأنه أخف من الحركة، ها هذه ثانيا. زين، ثالثا قد تكون الحركة فتحة مثل أين وقام وإن، وقد تكون كسر كأمس وجيري. زين، وقد تكون ضمة كحيث ومنذ. هذه ثالثا. زين، رابعا السكون، فنحو كم أضرب وأجل. بلي مولانا العزيز، إذن هذن الأمور اللي خذناهن، هذا بشكل إجمالي. الآن نرجع علما لما يقوله ابن مالك، يقول وكل حرف مستحق للبناء، كل حرف مستحق للبناء. بلي، لماذا يستحق البناء؟ لأنها لا تفتقر في الحقيقة. بلي، إذ لا يعتبرها ما تفتقر في دلالته عليه إلى إعراب، لأن في الحقيقة ماكو فرشي أثر عليها، ماكو، لا يوجد فرشي يأثر عليها. من يأثر على الحرف؟ بلي، الحرف يؤثر في غيره، ولكن هو لا يتأثر بغيره في الحقيقة. شايفين لولا؟ هذا معنى الحرف مستحق للبناء، دائما مبني في الحقيقة. بلي، بخلاف مثلا بخلاف الأسماء، الأسماء الأصل فيها الإعراب. ليش؟ لأنها في الحقيقة تتأثر بغيرها من العوامل الداخلة عليها. بلي مولانا العزيز. إذن وكل حرف مستحق للبناء، هذه أولا، هذه صدر البيت. وأما ذيل البيت والأصل، شنو الأصل في بناء الحروف؟ الأصل في الحروف شنو؟ يقول والأصل في المبني أن يسكن. بلي مولانا العزيز، الأصل في البناء أن يكون ساكن، الأصل في البناء أن يكون ساكن، سواء كان أسماء أو سواء كان حروف، زين الأصل شنو؟ الساكن. زين بعدين البيت الثاني يقول ومن المبني، أكو مبني على الفتح، أكو مبني على الكسر. مبني على الفتح كأين وقام، هذا هم ضمير هم فعل وهم حرف إن، وذو كسر مثل أمسي، هؤلاء، حدامي مثلا، نعم، وضم مثل قبل وبعد، نعم، كأي وضم. زين هو الآن هم يجيب أمثال، يقول كأين، طبعا هذا على الفتح، أمسي على الكسر، حيث على الضم، والساكن كم. بالي مولانا العزيز، الآن نأتي إلى ما يقوله ابن عقيل. يقول الحروف كلها مبنية إذ لا يعتبرها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب. ما تحتاج، بلي ما تحتاج، ما تفتقر يعني ما تحتاج، ولا تتأثر بالعوامل، بلي نحو أخذت من الدراهم، أخذت فعل فاعل، من الدراهم، فالتفعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب، بلي بدون الإعراب، فالتبعيض أخذت هذه فعل فاعل من الدراهم، فهنا التبعيض، لأن من هنا من تبعيضية، بلي فالتبعيض مستفاد من لفظ من، يعني مو أخذت كل الدراهم، وإنما أخذت من الدراهم، يعني هناك مجموعة من الدراهم، فأنا شنو أخذت؟ أخذت من الدراهم. فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الأعراب، وليس التبعيض مستفاد من الحركة الإعرابية، بلي. والأصل في البناء أن يكون على السكون، لماذا؟ لأنه أخف من الحركة، ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين، وإحنا مرت بينا هواي، مثلا قالت الأعراب، قالت واضح، قالت هنا فعل ماضي مبني على الفتح، وهي تاء التأنيث الساكنة، ولكن ليش احنا حركناها؟ قلنا قالت الأعراب، لماذا؟ لأن التاء ساكنة والألف الأولى ساكنة من كلمة الأعراب، فاضطررنا أن نحرك التاء لعدم جواز للتخلص من التقاء الساكنين. بلي وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن، وقد تكون كسرة كأمسي وجيري وحذام كما قلت وهؤلاء، وقد تكون ضمة كحيث وقبل وبعد. بلي وهو اسم، هذا حيث اسم، ومنذ وهو حرف إذا جررت به. بلي وأما السكون فنحو كم واضرب، كم طبعا هنا اسم، واضرب لأن استفهامية، واضرب فعل أمر، وأجل حرف. زين وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل، البناء على الكسر والضم ما يكون في الفعل طبعا، بل في الاسم والحرف، البناء على الكسر والضم في الاسم والحرف صحيح، وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم فقط، البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحروف. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. جيد، احنا وصلنا الى هذا الابيات، والرفع والنصب جعلا اعرابا، ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله راح نمر اليمن على هذا البيت مال الشعر، مال النظم مال ابن مالك، ولكن الآن لأن صار لنا فترة يمكن درس ما أخذنا إعراب في القرآن، نأخذ ولو آية من القرآن ونعربها إن شاء الله تبارك وتعالى. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. أعتقد بأن إحنا وصلنا إلى هذه وصلنا علما إلى هذه الآية: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طبعا واضح في قلوبهم مرض، الآية طبعا 10 من سورة البقرة، في قلوبهم مرض بل مولانا، في حرف جار قلوبهم بعد واضح إن شاء الله اسم مجرور وهو مضاف وهم مضاف إليه، مرض مرض مبتدأ مؤخر. على هذا الأساس احنا كما قلنا بأن في قلوبهم يصير جار ومجرور خبر مقدم، مرض مبتدأ مؤخر. فزادهم الله مرضا، فهنا حرف عطف زاد واضح إن شاء الله، فعل ماضي مبني على الفتح والهاء مفعول به، بلي فزادهم. والجملة طبعا هنا بلي عطف، بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. الله فاعل، فزادهم الله فاعل، مرضا مفعول به ثاني، فزادهم الله مرضا، فمرضا مفعول به ثاني باعتبار زاد يستعمل هم لازم هم متعدي. نعم بلي، ولهم الواو عاطفة، بلي باعتبار عطف هذه لهم على اللي قبلها، أو ممكن أن تكون استفهامية ممكن. والجار والمجرور خبر مقدم، والجار والمجرور خبر مقدم، عذاب مبتدأ مؤخر. أليم صفة العذاب، أليم لأن صفة العذاب شنو؟ أليم بما كانوا، باء حرف جار وسبب، يعني بسبب، يعني بسبب ما كانوا عليه. في الحقيقة الماء سببية، عفوا موصولة في محل جر بالباء، بما بلي كانوا، كان واضح يعني من أخوات كان، كان ترفع الأول وتنصب الثاني، والواو اسمها، يكذبون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، والواو فاعل، والجملة يكذبون خبر كان، كان في الحقيقة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إن شاء الله صار واضح إن شاء الله، يكفي يكفي يكفي إن شاء الله هذا الذي إحنا شنو أخذناه، يكفي هذا اللي إحنا شنو أخذناه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.